تتا وما ينور زنا صبر الزين تغوفيتي ويشا وما ينور زنا سافر غيش الحال النين وغلا وما ينور زنا صباحي يا وما عين أرسنان.